أعوذ بالشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين تلك الدار الآخرة نجعلها والعاقبة للمتقين تلك الدار الآخرة تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات يردك إلى ولا تكونن ولا تدع مع الله إلها آخر ولا تدع مع call. ولا تدع مع الله إلها آخر ولا له الحكم وإليه ترجعون له الحكم وإليه ترجعون له الحكم وإليه ترجعون ولا له الحكم وإليه ترجعون ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين وادع إلى ربك ولا تكونن ولا تدع مع الله إلها آخر له الحكم ولا تدع مع الله إلها آخر ولا تدع مع ولا تدع مع الله إلهاً آخر لا إله إلا هو لا إله إلا هو كل شيء إلا لكل إلا وجهه له الحكم وإليه أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبله فليعلمن الله الذين صدقوا ولا

يا عبادي الذين آمنوا يا عبادي الذين صدق الله العظيم.